شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلمك رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم. إذا الأصل كذا، عندي إذا، عندكم إذ ها، عندي بالمد إذا، لعله إذ أقرب، يعني هذا الأصل عندي إذا. إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنة والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نبذهم من الناس وخالفهم في هذا المذهب إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار عن من نقال الأخبار وحمار الآثار. تقدم الحديث عن هذا، وأنه يبين أنه لا سبيل لمن ليست هذه بضاعته وليست هذه صناعته، فليس له أن ينقد الأئمة في تصحيح وتضعيف الأخبار بهذه الطريقة التي عرفناها عنهم وأخذناها منهم. ونشير هنا أيضا إلى أنه يلحق بهؤلاء الأئمة من سار على طريقتهم وإن كانوا متأخرين، فهو متأخر تاريخا ولكنه متقدم منهجا وطريقة، فهذا من الحث على اقتفاء آثار المتقدمين أئمة هذا الشان أصحاب هذه الصناعة من عصر بعد عصر، يسلكون مسالكهم ويأخذون بطريقتهم خلافا لمن منح الفقهاء، وقد تقدم الإشارة إلى مثل هذا. قال مسلم رحمه الله تعالى: وأهل الحديث هم الذين يعرفونه ويميزونه حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح، يعني هؤلاء هم الحديث المشتغلون بهذا، أما الذي لا بضاعة له في هذا لا دخله في هذا المجال. قال: وإنما اختصصنا هذا الكلام لكي نثبته، كذا نثبته، كذا عندكم إيش عندكم؟ قالوا: لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث من يريد التعلم والتنبه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله أو سقطوا من أسقطوا منهم، يعني هم لا يتكلمون جزافا، لهم في ذلك شواهد ولهم في ذلك دلائل ولهم في ذلك طريقة معلومة. ضرب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 25 مثالا كما سيأتي تمامته بإذن الله عز وجل، كل هذه الأمثلة يكشف فيها حقيقة طريقة المتقدمين في نقد الرواة ونقد الأسانيد والمتون. قال: أو سقطوا من أسقطوا منهم، والكلام في تفسير ذلك يكثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا، وبالله التوفيق كلما نأم ونقصد ساقط عندي فيه، وبالله التوفيق كذا عندكم في تعليق في الأصل موجودة عندكم في تعليق؟ طيب لعله كذلك، نعم، وبالله التوفيق في كل ما نأم ونقصد. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: ذكر حديث آخر وهم مالك في إسناده. لاحظ قبل قليل مثل بالزهري أنه ربما يرسل الشيء، والآن يمثل بإمام كبير آخر مالك رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن الوهم يرد على الجميع، يرد على الجميع، ولكن نقاد الأخبار وحفاظ الحديث استطاعوا أن يميزوا هذا حتى في حديث الثقات، وهذا يجعلك تطمئن تماما للطريقة التي كانوا يتبعونها في التصحيح والتضعيف، ويجعلك تطمئن تماما إذا صححوا خبرا أن لا تلتفت إلى من ضعفه بعدهم، وكذلك إذا ضعفوا خبر لا تلتفت إلى من صححه بعدهم. قال مكي: حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى، هذا من يا إخوان؟ هذا التميمي النيسابوري، تقدم معنا، وهو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، وإن كان أشهر من هو يا إخوان يحيى بن يحيى الليثي، وكذلك من رواة الموطأ محمد بن الحسن وأبو مصعب الزهري والقعنبي وابن زياد وسويد بن سعيد، كل هؤلاء رووا الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبعضهم لم يصلنا كاملا أو رووا بعضه كالقعنبي وسويد بن سعيد. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب يحيى بن يحيى قلنا التميمي، هناك قرينة أخرى أن يحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة، ليس له رواية في الكتب الستة، إنما رواه لمن؟ يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة أنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وساقه، هذا تقدم معكم الحديث من قبل في المسح على الخفين. المولد ساقه هنا مرة أخرى ليبين أمر آخر، فهناك بين مسألة، هنا يبين مسألة أخرى في هذا الخبر، يريد بين أن مالك رحمه الله تعالى أن مالكا أخطأ في قوله من ولد المغيرة، في حين أنه هو من ولد من؟ سفيان، من ولد سفيان. قال عن عباد بن زياد، عباد بن زياد قال عنه ابن المديني مجهول ولم يروي عنه غير الزهري، وقد روى له مسلم وأبي داود وأبو داود والنسائي، روى له يعني خرجوا له حديث، ليس مقصود أنهم روى عنه مباشرة، خرجوا حديثه في كتبه مسلم وأبو داود والنسائي. قال ابن حجر في التعليق على كلام ابن المديني المتقدم، قال وكلام ابن المديني يشعر بأن زيادا والد عباد وليس هو زياد الأمير، لأن عباد ابن زياد الأمير مشهور ليس بمجهول، يقول ابن المديني قال مجهول، وعباد بن زياد الذي هو الأمير زياد لا غير مجهول، هذا مشهور معروف، فكان ورد يقول هذا رجل آخر، هذا رجل آخر ليس هو الأمير، وهذا حقيقة يكون مشكلا في هذا التوجيه من ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن خطأ هنا في قول من ولد المغيرة، أخطأ فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وجاءت رواية بلفظ عباد ابن زياد عن أبيه المغيرة، عن أبيه المغيرة، وذهب بعض أهل العلم لأن هذه الرواية انفرد بها يحيى ابن يحيى التميمي، ولكن قال بعضهم رواه غيره كذلك، وقد أشار إلى هذا ابن عبد البر. ومما يؤكد هذا أن أحمد ابن خالد الأندلسي ذكر أن يحيى ابن يحيى الليثي قال فيه عن مالك عن ابن شهاب عن عباد عن أبيه المغيرة، إذن حتى يحيى الليثي روي عنه ذلك، وقد وهم فيه يحيى والصواب إسقاط لفظة أبيه. وكنا تذكرون تكلمنا على هذا من قبل، تذكرون عندما تكلمنا عن حديث عروة وحمزة، قلنا ورواه روح عن مالك على الصواب، فهناك من دافع عن إمام مالك قال خطأ ليس من مالك إنما هو من دون مالك. روى هذه الرواية الدارقطني وقال رواه مالك على الصواب، رواية روح عن مالك. قال مكي حدثنا مسلم قال حدثنا أحمد بن جعفر، لم أجد من عدله أحمد بن جعفر، لكن احتج به مسلمون كما تلاحظون، وهو من رجال مسلم في الصحيح، أبو الحسن البزاز نزيل مكة وقيل أبو أحمد كما قاله اللالكائي. قال حدثنا النضر بن محمد، هذا هو ابن موسى الجرشي، ثقة رجال الجماعة إلا أن النسائي لم يروي له. قال حدثنا أبو أويس، وهذا عبد الله ابن عبد الله أبو أويس المدني، صدوق له أوهام في حديثه نوع لين، رواه مسلم الأربعة. قال أخبرني ابن شهاب هذا الزهري أن عباد ابن زياد ابن أبي سفيان أخبره أن المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا هو المحفوظ في الخبر عباد بن زياد بن أبي سفيان. وهذا يقول على قضية الاستلحاق، وقالوا هذا مما خفي على معاوية رضي الله عنه. فالاستلحاق الأصل في منع، أنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الولد للفراش والعاهري الحجر. الاستلحاق لا يجوز. قال ويونس عن ابن شهاب، يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي، وقد يكون يونس ابن أبي يعفور وقدان العبدي الكوفي، وهو ضعيف كثير الخطأ، رواه مسلم وابن ماجه. ولكن الأشهر في من يروي باسم يونس عن ابن شهاب هو الأيلي. وإذا وجدت يونس عن ابن شهاب في البخاري ومسلم فهذا ابن يزيد الأيلي. إذا وجدت يونس عن الزهري في الصحيحين فهذا هو ابن يزيد الأيلي ابن أبي النجاد أبو يزيد القرشي، وهو الراجح أنه يزيد ابن يونس بن يزيد الأيلي، وهو مكثر عن الزهري في الرواية. ولكن في رواية عن الزهري كلام يخطئ أحيانا على الزهري، وانتقى البخاري ومسلم من حديثه ما وضعه في الصحيح، وهو يأتي في المرتبة بعد أصحاب الزهري المشهورين. من هو أصحاب الزهري أخوان المشاهير؟ نعم من عيينة، لا نريد من أعلى، من أعلى مالك وعقيل ومعمر، نعم، ثم سفيان عيينة وشعيب والليث بن سعد، هؤلاء يأتون في طبقة عليا. بعدهم يأتي أمثال يونس بن يزيد الأيلي. صالح سيأتي الكلام عنه. قال والليث إيش قلنا؟ نعم لا، ويونس عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد، يعني لم يذكر فيه عن أبيه المغيرة، واضح، ولم يقل من ولدي المغيرة. قال والليث وعقيل، هؤلاء اجتمع الآن الليث وعقيل. قال ابن شهاب أخبرني عباد بن زياد عن عروة، من عروة هذا؟ هذا ابن المغيرة، هذا عروة ابن المغيرة، تذكرون لما قلنا له أربعة أبناء المغيرة رضي الله عنه، وروى الخبر في الخفين حمزة ومن وعروة، هذا عروة ابن المغيرة. لله لاحظ ذكره على الصواب عباد بن زياد عن عروة. طيب قال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد قال وهم من مالك في قوله عباد، في قوله عباد بن زياد، ها؟ فالوهم في تعليق، في تعليق يا اخوان انا عندي هنا وهم من مالك بدون فالوهم، في نسخ فالوهم، فالوهم من مالك كعبارة مستقيمة، ما في اشكال، تقول وهم من مالك او فالوهم من مالك، في قول فالوهم ربط بما قبله، واذا قلت وهم من مالك استئناف، يعني وهم من مالك في قوله عباد ابن زياد، عباد ابن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد ابن زياد ابن أبي سفيان كما فسره أبو أويس في روايته. قال والمحفوظ عندنا من رواية الزهري رواية ابن جريج لاختصاص الحديث عن الزهري عن عباد ابن زياد عن عروة ابن المغيرة عن أبيه، ثم فصل في آخر الحديث زيادة الزهري عن حمزة ابن المغيرة، لقد تقدم الإشارة إليها في كلامنا على حديث المسح على الخفين. وهنا مسلم يريد أن يشير إلى أن أصل الحديث محفوظ، تقدم أن هذا الحديث يا أخوان جاء من نحو 60 طريقا، جاء من نحو 60 طريقا، فحديث المغيرة محفوظ في المسح على الخفين، لكنه يتكلم عن رواية معينة، عن رواية معينة. وهذه مسألة مهمة في باب العلل يا إخوان، عندما يتكلم مثلا البخاري عن طريق معينة وينقد الراوي فيها لا يلزم من هذا أن تكون جميع الطرق ضعيفة منكرة، هذا لا يلزم، وقد يكون كما فعل في كما هو الراجح في حديث كفارة المجلس مثلا. لكن لا نعتبر هذه قاعدة كلية، نقول نقد هذه الطريق، نقد هذه الطريق. هناك بعض أهل الحديث المتأخرين يجد أن بعض الأئمة كأحمد مثلا أو يحيى نقد طريقا معينة، نقل طريقا معينة سلسلة إسناد معينة في حديث معين، فيجعل هذه قاعدة في هذه السلسلة، وهذا غلط أيضا، هذا خطأ أيضا. هذه السلسلة احتفت بها قرائن في هذا الموضع، جعلت الناقد ينقد هذا الخبر. إذا ذهبت هذه القرائن صح هذا الإسناد، صح هذا الإسناد في غير هذا الموطن وغير هذا المتن. قال مكي: سمعت مسلما يقول: ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده. هذا حديث آخر لمالك رحمه الله تعالى. فائدة: قال شيخ العلوان حفظه الله في مرويات الزهري، قال: وهم الزهري في نحو من 50 حديثا، وهم الزهري في نحو من 50 حديثا، لكن كم روى؟ روى مئات الأحاديث، فهذه لا تعد شيئا بالنسبة لسعة حفظه وضبطه رحمه الله تعالى. مالك أيضا وقع منه وهم كما تقدم، هذا وهم آخر يذكره الإمام مسلم. قال مكي: حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة هذا ابن سعيد تقدم ثقة من رجال جماعة، ليس في كتب الستة رجل بهذا الاسم سواه. قال حدثنا مالك هذا هو ابن أنس الإمام، عن هشام هذا هو ابن عروة، عن أبيه عروة بن زبير، كل هذا تقدم. هشام بن عروة حديثه بالمدينة أصح منه في العراق، فإذا وجدنا الرواة عنه من أهل العراق ثم اختلفت الرواية عنه مع أهل المدينة فنقول أن روايته في العراق فيها نوع ضعف يهم، أما مروياته في المدينة فهي في الدرجة العليا من الصحة. أنه سمع عبد الله بن عامر ابن ربيعة ثقة رجال جماعة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: إذا والله كان يقوم حتى يطلع الفجر. قال: أجل. الخطأ هنا أن مالكا رحمه الله تعالى قال عن هشام عن عروة، بينما أثبت غيره أن عروة ليس له ذكر في الإسناد، ليس لعروة ذكر في هذا الإسناد، ومباشرة هشام عن عبد الله بن ربيعة. زاد مالك ماذا؟ زاد عروة، زاد عروة، فهذا هو الخطأ في هذا الإسناد. كان يقوم حتى يطلع الفجر، إيش قلنا حين؟ لا حتى، لا حتى. قال: إذن والله كان يقوم حتى يطلع الفجر. قال: أجل. هذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ. قال مكي: سمعت مسلما يقول: فخالف هشام هلم جرى مالكا في هذا الإسناد في هذا الحديث، يعني هشام وغيره خالفوا مالكا في هذا الحديث، فروى هشام هذا الخبر مباشرة عن من؟ عن عبد الله بن ربيع. قال: وأبو أسامة، هذا من يا إخوان؟ نعم، محمد بن أسامة الكوفي أبو أسامة، عن هشام هذا هو ابن عروة، قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال أخبرني مباشرة لم يجعل بينه وبينه واسطة عروة، قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة بطيئة، ساق طريق أخرى قال: وكيع عن هشام، أخبرني عبد الله بن عامر، قال: وحاتم، حاتم هذا هو ابن إسماعيل صدوق من رجال الجماعة صحيح الكتاب، عن هشام هذا ابن عروة، عن عبد الله بن عامر قال: صلى بنا عمر. لاحظ الآن هنا تواطأ أبو أسامة ووكيع وحاتم، كل هؤلاء رووا هذا الخبر مباشرة عن من طريق هشام عن عبد الله بن ربيعة مباشرة، لا يذكرون فيه عروة. قال مكي: سمعت مسلما يقول: فهؤلاء عدة من أصحاب هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد على خلاف مالك، والصواب ما قالوا دون ما قال مالك يتلوه مالك بإسناده. هذه مسألة مهمة يا إخوان، مسألة سلوك الراوي الجادة، ما معنى الجادة؟ يعني يتبع السلسلة المشهورة. يعني عنده مثلا في أبي هريرة أبو زيد الأعرج عن أبي هريرة، في ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. فإذا جاء راوي فسلك غير الجادة، سلك غير الجادة فزاد راوي أو نقص راوي مثلا، وكان ثقة، يجعلون المحفوظ من سلك غير الجادة، من سلك غير الجادة، ويعدون سلوك المخالف الجادة وهم جرى على لسانه هكذا، جرى على لسانه الجادة المسلوكة في هذا الخبر. فهشام الجادة فيه مرويات عن عائشة مثلا، ما هي مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهنا سلك الجادة هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن ربيعة. فقال هنا لعل مالك سلك ماذا؟ سلك الجادة، وخالفه في هذه الجادة من؟ أبو أسامة ووكيع وحاتم، فسلكوا غير الجادة المشهورة المعروفة في مروياته هشام. لم يقل عن عروة عن عبد الله، قال عن عبد الله بن ربيعة مباشرة، لم يقل عن عروة عن عبد الله بن ربيعة، قال عن عبد الله بن ربيعة مباشرة. هذه مسألة قرينة يعتبرها أهل العلم في مثل هذه الأمور. فائدة، ذكرنا مرارا عن بعض الرواة نقول فيهم مولاهم، مولاهم أليس كذلك؟ إذا قيل مولاهم فهذا له معنيان، ولاء عتق وولاء حلف. ننتبه، يعني ليس كل من قيل فيه مولاهم أي كان رقيقا فأعتق فصار ولاء لمن أعتق، لا، هناك ولاء حلف كما جرى هنا مع عبد الله بن عامر بن ربيعة مولاهم، هذا ولاء إيش يا إخوان؟ ولاء حلف، هذا ولاء حلف. هذا هو المثال الأخير الذي مثل به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو برقم 25 ضمنها مسلم في هذا الكتاب لتكون مثالا يهتدى ويهتدى به لمن أراد معرفة هذا الشأن. هنا عندنا مثال للحديث الذي يتقوى بمجموع طرقه، مثال الحديث الذي يتقوى بمجموع طرقه، حديث يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. قال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح. وأورد طرقا له أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار، والأصل عنده في هذا الكتاب الصحة، وكذلك هو ابن حبان في صحيحه. هذا خبر صح بمجموع طرقه، وإن كان كل طريق منها قد يتكلم في بعض رواتها، لكن نجد أنهم صححوا هذا الخبر، وهذا نزل يسير كما تقدم معنا. ومما يؤكد هذا أن الترمذي بنفسه روى هذا الخبر من رواية جابر فيما أظن أذكر وضعفها أو ذكر ما يفيد تضعيفها، ثم روى حديث أبي هريرة بنفس اللفظ وصححه، قال هذا حديث حسن صحيح، لأن دل على أنه ليس عندما التوسع في هذا الأمر، وإنما ينتقون انتقاء بقراء معينة تحتف بالخبر فيصححونه. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والطيالسي وابن حبان والطبري في تهذيب الآثار وغيرهم في الرجل الذي استشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي، قال طلحة بن عبيد الله راوي الخبر رضي الله عنه فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن الذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنه لم يأن لك بعد أو لم يأن لك بعد. قال فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقال يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل الجنة قبله، فقال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. إذن هذا الحديث له طرق كثيرة، ولهذا صحاح جماعة من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري. فائدة، قال شيخ العلوان وهو يشرح لنا كتاب التمييز ذكر فائدة، قال أبو سعيد الأنصاري عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مسبلا إزاره فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. قال رواه أبو داود وهذا خبر منكر، فإن الأنصاري هذا هو المؤذن لا يعرف، وقد زعم النووي في رياض الصالحين أن هذا الحديث على شرط مسلم، وهذا فيه نظر وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من كتاب التمييز لإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأختم هذا المجلس بإجابة طلب كان قد سألنيه بعض الإخوة في الإجازة في صحيح الإمام مسلم، فطالما الإخوة هنا بحمد الله تعالى ممن يشتغل بعلم الرواية والدراية فلا حرج أن نملي عليكم إسنادنا في صحيح الإمام مسلم إجازة لمن حضر أن يروي صحيح مسلم من هذه الطريق. ولي في هذا الإسناد ثلاثة من الأشياخ، أبدأ بشيخي الجليل الذي له الفضل بعد الله عز وجل على ما نحن فيه من علم، الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. إسنادي في صحيح مسلم من طريق شيخنا أبي عبد الله سليمان بن ناصر العلوان، قال أخبرني به الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق ابن عبد الواحد الهاشمي عن والده بإجازته عن السيد نذير حسين عن عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل اليماني عن محمد ابن محمد ابن سنة عن محمد ابن عبد الله الولاتي ويقال الولاتي عن البدر القرافي عن الحافظ السيوطي عن العلم البلقيني وهو علم الدين عن الحافظ أبي الحجاج المزي عن الإمام النووي شارح مسلم عن إبراهيم ابن عمر الواسطي عن منصور ابن عبد المنعم عن محمد ابن الفضل عن عبد الغافر ابن محمد النيسابوري عن محمد ابن عيسى الجلودي عن إبراهيم ابن سفيان وهو راوي صحيح الإمام مسلم عن الإمام مسلم الحجاج النيسابوري. وبين الإمام مسلم في هذا الإسناد 18 راويا، وهذا من الأسانيد العالية لصحيح الإمام مسلم. الإسناد الثاني هو إسناد عالي أيضا لكنه من طريق الحافظ ابن حجر. إسنادي لصحيح الإمام مسلم من طريق الشيخ ذياب ابن سعد آل حمدان الغامدي إجازة عن شيخه عبد الفتاح ابن حسين راوة أكد بالتحريك راوة والشيخ المعمر عبد الله ابن أحمد الناخبي كلاهما عن عمر بن حمدان المحرسي عن أبي النضر محمد بن عبد القادر ابن صالح الدمشقي الخطيب عن عمر بن عبد الغني الغزي عن مصطفى ابن محمد الشامي الرحمة عن عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي عن النجم محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزي احسبوها يا إخوان أربعة محمد عن أبيه البدر الغزي عن زكريا ابن محمد الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوخي وبعضهم يقرأ بالتخفيف التنوخي عن سليمان ابن حمزة عن علي ابن الحسين المقير عن محمد ابن ناصر السلامي عن عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق ابن منده عن أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي عن مكي بن عبدان النيسابوري هذا صاحب ايش يا اخوان التمييز هنا نعم عن مكي بن عبدان النيسابوري عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بيني وبين الإمام مسلم هنا 18 راويا وهذا من الأسانيد العالية لصحيح الإمام مسلم وهناك إسناد آخر فيه طول شيئا ما من طريق شيخنا عبد الله السعدي روي عن شيخنا عن شيخ حمودة التويجري إجازة عن شيخ عبد الله العنقري عن سعد بن محمد بن عتيق عن ندير حسين عن محمد إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز بن أحمد الدهلوي عن أبيه عن أحمد بن إبراهيم الكردي عن أبيه عن سلطان المزاهي عن شهاب الدين أحمد السبكي عن النجم الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي عن علي بن أحمد المعروف بن البخاري عن المؤيد الطوسي عن الفراوي عن عبد الغافر بن محمد النيسابوري عن محمد بن عيسى الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري وبيني وبين الإمام مسلم في هذا الإسناد 22 راوية والله تعالى أعلم. أملي عليكم بعض المسائل يا إخوان للتدريب حاولوا أن تجتهدوا فيها وتنظروا ماذا قيل فيها. هذه أمثلة يا إخوان مجموعة. أملي عليكم سراعا بس خففوا أيديكم يا إخوان. لفظة يحركها ولا يحركها في التشهد هذا مثال. اثنين حديث وعليها ثياب رقاق. ثلاثة حديث العجم في القيام في الصلاة. أربعة رفع اليدين في كل خفض ورفع. خمسة رفع اليدين بين السجدتين. ستة زيادة فليرقه في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب. تم الآن ستة هذه وتم ها ستة سبعة حديث النهي عن صيام السبت. ثمانية حديث مشروعية صيام الخميس. 9 حديث أن نهي الحائض عن دخول المسجد، 10 حديث أحلت لنا ميتتان ودمان لابن عمر، 11 حديث لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، 12 زيادة بيمينه في عقد التسبيح، كان يعقد التسبيح بيمينه، زيادة بيمينه، 13 حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فأكثر فيه من الصلاة عليه، 14 حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، 15 زيادة أو نقص في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الوضوء 3 فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. هذه أمثلة يا إخوان، اشتغلوا بها، اجمعوا الطرق وانظروا لكي تعرفوا طريقة المتقدمين، ونعتبر بما تقدم معنا من الطرق التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.